بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتكلم اليوم إن شاء الله في التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. هذا البحث الغرض منه هو التعرض إلى ما ذكره الشيخ الآخوند رحمة الله عليه في الكفاية في بحث الإجزاء، من أن بعض الأحكام الظاهرية تتصرف في الحكم الواقعي، والذي فهم منه السيدان الخوئي والصدر أنه يستلزم التصويب. هذا البحث هنا السبب والغرض من الاتيان به من قبل السيد الشهيد رحمة الله عليه هو التعرض لما ذكره الشيخ الآخوند هناك في مبحث الإجزاء، وتابعه في ذلك تلميذه المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية. هذا أصل البحث. وقبل الدخول فيما بحثه الشيخ الآخوند أو ارتآه الشيخ الآخوند، نحتاج أن نذكر بعدة مقدمات موجزة. المقدمة الأولى، قلنا سابقا أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، فالجاهل يشمله الحكم الواقعي وتشمله مبادئ الحكم الواقعي. غاية الأمر أنه لو خالف فهو معذور، لكنه مشمول بالحكم الواقعي ومبادئ الحكم الواقعي. يعني الملاك ثابت بحق حتى الجاهل بالحكم الواقعي. هذا ذكرناه سابقا، وهذا الذي أسميناه بمسلك التخطأ، وسيأتي مني الآن أنه لماذا سمي بمسلك التخطأ، مع أني ذكرت ذلك سابقا. المقدمة الثانية، أننا ذكرنا سابقا إمكانية جعل الأحكام الظاهرية، وأنه لا منافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، بعد أن أجبنا عن الإشكالات والشبهات المثارة حول جعل الحكم الظاهر، وقلنا أنه بالإمكان أن يجتمع الحكم الواقعي والحكم الظاهري، حينما لا يصل الحكم الواقعي إلى المكلف. وقلنا أنه توجد عدة نظريات لتفسير الحكم الظاهري، آخرها كان نظرية السيد الشهيد رحمة الله عليه، الذي قال بأن الحكم الظاهري حكم شرع للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. وبذلك وصلنا إلى أن الحكم الظاهري لا يتصرف ولا يغير الحكم الواقعي، بل الحكم الواقعي باق وثابت ومحفوظ بحق الجاهل حتى مع وجود الحكم الظاهري. والسبب والغرض من جعل الحكم الظاهري هو الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. طبعا كلامنا فيما لو لم يصل الحكم الواقعي، عند وصول الحكم الواقعي لا مجال ولا تصل النوبة للحكم الظاهري. هذه مقدمة. إذن هذه مهمة، إن الحكم الظاهري لا يغير ولا يبدل الحكم الواقعي. المقدمة الثالثة، أننا ذكرنا سابقا أنه توجد نظرية عند غير الإمامية تقول بالتصويب، وهو على نحوين. النحو الأول هو التصويب المنسوب إلى الأشاعرة، وقد قالوا أنه حينما لا يوجد نص، بمعنى حينما يكون الحكم الحكم الواقعي مجهولا، فلا يوجد حكم واقعي بحق الجاهل، لا يوجد أصلا. والحكم الواقعي هو ما تؤديه الأمارة أو الأصل، أي ما يتوصل إليه الفقيه، هو حكم الله الواقعي. يعني لا يوجد حكم واقعي بحق الجاهل. والنحو الثاني هو التصويب المعتزلي أو ما نسب إلى المعتزلة، الذين قالوا يوجد حكم واقعي بحق الجاهل إلا أنه يتغير ويتبدل تبعا لمؤدى الأمارة أو الأصل. إذا عرفنا ذلك ندخل فيما قاله الشيخ الآخون لنرى أنه فعلا يستلزم التصويب، وأي نحو من أنحاء التصويب، وفي أي دائرة من دوائر الحكم الظاهري. إذن أحتاج أن أبين أولا أن كلام المرزة هل هو شامل لكل الأحكام الظاهرية أم مختص ببعض الأحكام الظاهرية، وثانيا هل يستلزم التصويب أم لا، وأي نحو من أنحاء التصويب يستلزمه. هذا كله لابد من ميانه في أثناء طرح رأي الشيخ الآخون رحمة الله عليه وتلميذه المحقق الأصفهاني. إذا عرفنا ذلك أدخل في مبحث رأي الشيخ الآخون. أنتم تعرفون صياغة البحث هي الأسهل كما أطرح، قد لا تكون هذه الصياغة بنفسها بها الطريقة مطروحة في الكتاب. أنتم تعرفون أن الصلاة مثلا مشروطة بطهارة الثوب، يعني بالعلم بطهارة الثوب، وبالعلم بأن الثوب من غير مأكول اللحم. الآن لو صلى إنسان بثوب اعتقد أنه طاهر، ثم بعد ذلك انكشف أنه نجس، ما هو مقتضى القاعدة؟ أريد واحد يجاوبني بغض النظر عن الأدلة الخاصة كقاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الصلاة مشروطة بطهارة الثوب، وصلى الإنسان بثوب معتقدا الطهارة ثم تبين أنه نجس، مقتضى القاعدة ما هو؟ إعادة الصلاة. إعادة الصلاة في الوقت والقضاء خارج الوقت بغض النظر عن الأدلة الخاصة التي تقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، اللي هي شنو؟ القبلة والوقت والركوع والسجود والطهور. وياي جيد، خلي نمثل ب، خاف تقولون هاي القاعدة تشمل عدم الإعادة وندخل، خلي نمثل بالمثال الثاني، إن الإنسان صلى بثوب بجلد ستر عورته بجلد لحم الأرنب معتقدا حلية أكل لحم الأرنب، بينما الدليل يقول لا تصلي بثوب غير مأكول اللحم، ثم اكتشف أن لحم الأرنب حرام الأكل. وياي أنتم؟ احنا ومقتضى القاعدة بغض النظر عن دليل قاعدة لا تعاد، السؤال يجب إعادة الصلاة لو انكشف الخلاف أم لا؟ منتبهين وياي؟ هذا هو المشهور. إذن فالمشهور يقول أن الأصل العملي المنقح للموضوع أصالة الطهارة وأصالة الحلية التي نقحت حلية هذا الجلد الذي ستر العورة. هذه الأصالات المنقحة للموضوع تجوز دخول الصلاة، لكن تجب الإعادة لو انكشف الخلاف. واضح؟ الشيخ الأخون له رأي خاص في هذه المسألة. ماذا يقول؟ يقول في هذه الأصول العملية المنقحة للموضوع، جئت إلى هذا الثوب وقالت أصالة الطهارة ابني على طهارته، هذا الأصل العملي يوسع موضوع الحكم الواقعي. ما هو موضوع الحكم الواقعي؟ جاوبوني. طهارة الثوب المعلومة، أصالة الطهارة معناها جعل أصالة الطهارة معنى جعل حكم مماثل لما تؤديه ما يؤديه الأصل، أي ابني على طهارة الثوب. وهذا اللسان يوسع موضوع الحكم الواقعي. يعني شنو يصير موضوع الحكم الواقعي؟ صلي بثوب معلوم الطهارة وثوب مشكوك الطهارة، قامت أصالة الطهارة بإفادة طهارته، توسع موضوع الحكم الواقعي، فيصير دليل أصالة الطهارة حاكما على دليل الحكم الواقعي باشتراط طهارة الثوب في الصلاة. وكذلك في المثال الثاني، المثال الثاني شككنا بحلية لحم الأرنب، ماذا تقول أصالة الحلية؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. جيد، الحكم الواقعي ماذا يقول؟ يشترط في الصلاة أن تصلي، أن لا تصلي بثوب غير مأكول اللحم أو بلباس متخذ من غير مأكول اللحم، لا تستر العورة بجلد غير مأكول اللحم. يقول أصالة الحلية توسع موضوع ذاك الحكم الواقعي، فتصيره أنه صلي بثوب من غير مأكول اللحم ومن مشكوك الحلية، إذا أثبتت الأصالة حليته فصار أصل الحلية المنقح للموضوع، مو أصل الحلية في الشبهة الحكمية، سآتي. أصل الحلية المنقح للموضوع، لموضوع حكم، أصل الطهارة المنقح لموضوع موسع لموضوع الحكم الواقعي، فغير الحكم الواقعي تبعا لتوسعة موضوعه بالحكومة. جيد، خلي نحلل هذا الرأي. أولا تبين أن هذا الرأي مبني على أن المرجع يبني في الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية أن المجعول فيها ليس هو المنجزية والمعذرية، إنما هو جعل الحكم المماثل. واضح هذا الرأي مبني على اليمان؟ لأنه ماذا قال؟ قال أصالة الطهارة جعلت حكما ظاهريا بالطهارة، وهذا الحكم الظاهري بالطهارة وسع موضوع الحكم الواقعي باشتراط طهارة الثوب. وياي؟ هذا واحد. بينما هو لا يرى ذلك، فحينئذ يتبين أنه يفصل يقول في الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية معنى جعل الأصل العملي هو جعل الحكم المماثل. لكن في الأمارات في الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية ليس المجعول هو جعل الحكم المماثل، إنما هو المنجزية والمعذرية. هذا واحد. اثنين، يتبين أن الشيخ الآخون يفصل بين الأحكام الظاهرية، فعند أحكام ظاهرية في باب الأمارات، وعند أحكام ظاهرية في باب الأصول الجارية في الشبهات الحكمية، وعند أحكام ظاهرية في باب الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، وكلامه الذي يفيد أن الحكم الظاهري يغير الحكم الواقعي بتغيير موضوعه مختص بالشبهات بالأصول بالأحكام الظاهرية الجارية في مورد الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية. أما الأحكام الظاهرية الواردة في باب في باب الأمارات فيقول لا، هذه الأحكام الظاهرية لا تغير الحكم الواقعي، فلو جاء خبر ثقة وقال إن هذا الثوب طاهر بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات، تعرفون أكو خلاف أن خبر الثقة كما هو حجة في باب الأحكام الشرعية هل هو حجة في إثبات الموضوعات أو لا؟ السيد الشهيد يرى نعم أنه حجة في باب الموضوعات، لكن بعض الأصوليين يرى أنه ليس بحجة في باب الموضوعات. جاء خبر ثقة أو قل جاءت بينة وهي حجة في باب الموضوعات وقالت إن هذا الثوب طاهر، ثم صلى المكلف به وبعد ذلك انكشف الخلاف، فعند المرزاء عند الشيخ الآخون يوافق المشهور أنه عند انكشاف الخلاف فحينئذ هذه الأمارة الحجة لا توسع موضوع الدليل الواقعي، موضوع الحكم الواقعي، بل لا بد من إعادة هذه الصلاة، لا بد من إعادة هذه الصلاة بعد انكشاف الخلاف. ما هو موضوع الحكم الواقعي؟ الطهارة المعلومة. جيد، جاءت الأمارة البينة قالت هذا الثوب طاهر، فهذا طريق ومنجز للحكم الواقعي، وليس المجعول هنا حكما مماثلا لما تؤديه الأمارة، وحينئذ إذا انكشف الخلاف يجب إعادة هذه الصلاة. وكذلك في الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية، يعني أصالة الحلية، أصالة الحلية الجارية في الشبهات الحكمية مو في الشبهات الموضوعية، الاستصحاب المثبت، المثبت للتكليف، يعني صلاة الجمعة واجبة في زمن الحضور، نستصحب صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، يقول هنا هذه الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية ليس المجعول فيها هو جعل الحكم المماثل، إنما هي منجزة أو معذرة عن الواقع، وبالتالي لا توسع موضوع الحكم الواقعي، وبالتالي هي ليست حاكمة عليه، فإذا انكشف الخلاف وجب الإعادة. مثلا تجب صلاة الجمعة في زمن الحضور، شككنا بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، نستصحب وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فصلينا صلاة الجمعة ولم نصلي صلاة الظهر، ثم بعد ذلك انكشف الخلاف، عند الشيخ الآخون كما هو عند المشهور لابد من أن نؤدي صلاة الظهر، واضح؟ فإذا رأي الشيخ الآخون مختص بنحو من أنحاء الأحكام الظاهرية، وهو الحكم الظاهري في الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية. جيد. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد الشهيد أن هذا يستلزم التصويب. كيف يستلزم التصويب؟ قالوا هو كالتصويب المعتزلي لكنه أخص منه. ما هو التصويب المعتزلي؟ جاوبوني، ما هو التصويب المعتزلي؟ يوجد حكم واقعي بحق الجاهل، لكن الحكم الظاهر ايش بيه؟ يغير ويبدل الحكم الواقعي تبعا لمؤدى الأمارة أو الأصل العملي. والأمر هنا كالتصويب المعتزلي، لأن الشيخ الآخوند هنا قال أن الأصل العملي في الشبهات الموضوعية يبدل الحكم الواقعي، ولكنه أخص من الكلام المعتزلي لأنهم يعممون ذلك إلى كل حكم ظاهري، والشيخ الآخوند يخصه في الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية. ولعلك تسأل وتقول مولاي ألم ينتبه الشيخ الآخوند إلى أن هذا تصويب؟ ينتبه؟ لماذا لم ينتبه؟ لماذا أغفل ذلك؟ فنقول لا، الشيخ الآخوند منتبه إلى التصويب المعتزلي وإلى أنه المقصود به أنه يغير الحكم الواقعي، لكنه هنا يقول لا أقول بأن الحكم الظاهري يغير موضوع الحكم، لا أقول بأن الحكم الظاهري يغير الحكم الواقعي أو يبدله، لم أقول ذلك، إنما قلت يوسع موضوع الحكم الواقعي من باب الحكومة. دليل الأصل العملي في الشبهات الموضوعية حاكم على دليل الحكم الواقعي بأن يوسع موضوعه. كيف؟ إن المولى قال الطواف في البيت صلاة. شنو حكم الصلاة؟ جاوبوني، شنو حكم؟ مشروطة بالطهارة. فوسع موضوع هذا الشرط للطواف في البيت، توسعت موضوع، ولذلك بتوسعة الموضوع تغير الحكم. أنا لم أقول يبدل الحكم، إنما قلت إن دليل أصالة الطهارة في الشبهات الموضوعية وأصالة الحلية في الشبهات الموضوعية يوسع من موضوع دليل الحكم الواقعي، ولم أقل أنه يبدل الحكم الواقعي. مع ذلك الجماعة ما ارتضوا وردوا عليه بعدة ردود. أبرز الردود أن مدرسة الميرزا قالت لابد من التفريق بين الحكومة الواقعية والظاهرية، والحكومة الواقعية هي التي توسع الموضوع أو تضيق منه، أما الحكومة الظاهرية فلا، ليس من شأنها ذلك. شنو الحكومة الواقعية؟ شنو الحكومة الظاهرية؟ أتيكم القوس بالأثر في وقت. السيد الصدر ترك ذلك، السيد الشهيد رحمة الله عليه لم يرتضي ذلك، لم يرتضي ذلك، بل أجاب بجواب آخر دقيق جدا لا تتحمله المرحلة، فنتركه أيضا إلى البحث الخارج. فتكون الأصالة حاكمة على الإمارة مع العلم عند الأصوليين، ذكروا العكس بأنه هو وين الأمارة؟ وين ماكو أمارة؟ الأمارة اللي ذكرت شرطية ماكو أمارة، ماكو أمارة، الحكم الواقعي نفترضه بشكل باعتبار أنه اشتراط طهارة الثوب بماذا ثبت؟ ثبت بأمارة. لا نتكلم لو كان الحكم الواقعي هو ذلك، الآن ما قاعد نتكلم أكو أمارة وأكو أصل، نقول الحكم الواقعي هو طهارة الثوب المعلومة. هذا بحث الأمارة تقوم مقام العلم أو لا. الحكم الواقعي طهارة الثوب المعلومة، ما نتكلم عن أمارة، طهارة الثوب المعلومة. خب ما عندي أمارة، جاني أصل عملي أو الأصل العملي يوافق الأمارة. شيخ معرفة أنه هذا البحث مو بحث كرامة المصلي، ذكر يعني نقل لا يعني ذكر مثالا يتعلق بالاحكام الظاهريه. بس مرصتكم لا مو بحث افتراضي، بس الان انا ما اعرف الحكم الواقعي. واضح عندك الفكره؟ جيد. احنا المعلوم عندنا بان الحكم الواقعي الشرط هو الطهاره المعلومه. انتبه لي، حتى لو الاماره توافق الحكم الواقعي. اجاني اصل عملي، ما قاعد نختلف. اجاني اصل عملي، ما عندي أمارة تقول شنو الأمارة؟ شو تقول الأمارة؟ أنه يشترط في الصلاة أن يكون الثوب طاهر. جيد. وهذا يكشف عن من؟ عن أن الحكم الواقعي هو ذلك. واضح عندك الفكرة؟ طهارة يا طهارة، طهارة الثوب المعلومة. جيد. جاني أصل عملي يقول لك كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا الأصل العملي تصرف في موضوع جعل من قبل المولى، معناه جعل الحكم المماثل. يعني شنو؟ يعني جعل حكم بالطهارة الظاهرية عند الميرزة. جعل الحكم بالطهارة الظاهرية معناه شنو؟ ليش المولى جعل حكما ظاهريا بالطهارة؟ معناه وسع من الطهارة المشترطة في الصلاة. شنو الطهارة المشترطة في الصلاة؟ طهارة الثوب المعلومة طهارته. هنا هذا الدليل وسع من ذاك فصار حاكم. شنو معنى حاكم؟ يعني شنو وسع؟ شنو يعني وسع؟ يعني قال ان الثوب الطاهر بالعلم والثوب المشكوكة طهارته، واثبتت اصالة الطهارة طهارته، هذا يصلى فيه بعد ذلك. اذا هذا الشرط هو، اذا الشرط ما هو؟ يشترط ان تصلي بثوب معلوم الطهارة أو مشكوك الطهارة قام الأصل العملي على إثبات طهارته. وأنت صليت بماذا؟ بثوب قامت أصالة الطهارة على إثبات طهارته. صليت ثم انكشف الخلاف. حتى لو انكشف الخلاف صلاتك صحيحة. ليش؟ لأن الشرط توفر، حققت الشرط أنت. هذا هو المتعب. هو هنا سؤال، يعني كيف كان الأصل حاكما على الأمارة؟ مو حاكم. آه بالحكومة. بالحكومة شنو معنى الحكومة؟ لا يعني كيف يكون حاكم مع أنهم ذكروا الأصوليون أن الأمارة هي الحاكمة على الأصل، لا العكس. ماكو معارضة، حاكمة عند المعارضة. حاكمة عندما تقول الأمارة حرمة ويقول الأصل العمل إباحة. مقدم مو حاكم، مقدم. هنا ماكو معارضة الفرض، الفرض لا توجد معارضة، فيكون موسع، يكون حاكم بهذا المعنى. جيد، نقرا العباره. واكو ترى اثناء الشرح باثناء التطبيق اكو شروحات. قال تقدم ان الاحكام الواقعيه محفوظه. وين تقدم؟ هنا بالحلقه الثالثه، شمول الحكم للعالمي والجاهل، محفوظه ومشتركه بين العالمي والجاهل. واتضح، هاي مقدمه ثانيه، ليش مقدمه اولى؟ مو قلنا مقدمات، قدمنا مقدمات. واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجهل دون منافات بينهما. هذا خب وضح بعد. وهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف. هاي المقدمة، هاي الكلمة يريد يدخل بها إلى مبحث الشيخ الآخون، لا يتصرف. بينما سيتبين أن الشيخ الآخون يقول أنه يتصرف في بعض الأحكام الظاهرية. لا يتصرف. شنو يعني لا يتصرف في الحكم الواقع؟ يعني لا يغيره، لا يبدل. ولكن هناك من ذهب، هناك من ذهب، من؟ شيخ الآخوند. وتلميذه المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية، في نهايات الجزء الأول، إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، شوف الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية، يعني شنو؟ يعني الأحكام الظاهرية في مورد الأمارات ما يشمل هالبحث، الأحكام الظاهرة في مورد الأصول الجارية في الشبهات الحكمية ما يشمل البحث، سيأتي أيضا من السيد الصدر يذكر ذلك. تتصرف في الأحكام الواقعية، بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا، لدي حكم واقعي كشفت عنه أمارة، لا بس ما في مشكلة، يقول بأنه يشترط في الصلاة أن تكون بثوب طاهر. جيد، بثوب طاهر شنو يعني؟ يعني بثوب معلوم الطهارة يتسع ببركة أصالة الطهارة، فيشمل الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع. هذا شنو معناه؟ هذا مبني على شنو؟ هذا مبني على أن الشيخ الأخوند يرى أن المجعول في الأصول العملية في الشبهات الموضوعية هو جعل الحكم المماثل، بمعنى أن المولى حينما قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أنه قال أنه جعل حكما ظاهريا مماثلا لما يؤديه الأصل. ما الذي يؤديه الأصل هنا؟ شنو؟ الطهارة. فهذا يعني أنه جعل حكما ظاهريا بالطهارة. إذا جعل حكم ظاهر بالطهارة عند الميرزة شنو معناه؟ عند الشيخ الأخوند عفوا شنو معناه؟ معناه أن ذاك الشرط الذي قال صلي بثوب طاهر معناه أنه يصير هكذا، صلي بثوب معلوم الطهارة وبثوب مشكوك الطهارة، قامت أصالة الطهارة على إثبات طهارة. يعني شنو؟ صلي بثوب طاهر واقعا وطاهر ظاهرا. جيد، عندما أجريت أصالة الطهارة في الثوب وصليت حققت شرط الصلاة، لو ما حققت شرط الصلاة حققت الشرط، صلاتك صحيحة لو صلاتك صحيحة صحيح، إذا كشف الخلاف بعد ذلك حققت الشرط. مطلوب منك أن تصلي بثوب طاهر واقعا أو ظاهرا، وثوبك هذا طاهر ظاهرا، المولى حكم بطهارته الظاهرية، فحينئذ يكفيك ذلك. بينما عند المشهور صلي بثوب معلوم الطهارة. جيد، هذا الثوب ما أدري بيه مشكوك، يقول لك اجري فيه أصالة الطهارة صلي فيه لا بأس، لأن ماكو طريقة أخرى. جيد، انكشف الخلاف بعد ذلك وفق القاعدة، وفق مقتضى القاعدة بدون الأدلة الخاصة أنك تعيد الصلاة. قال وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها، ولا تجب إعادتها على القاعدة. شنو يعني على القاعدة؟ شنو على القاعدة؟ يعني بغض النظر عن الأدلة الخاصة التي تفيد عدم وجوب الإعادة، مثل لا تعاد الصلاة إلا من خمس في بعض الحالات. الآن هسه الطهور شوي انتبهوا لي، مذكور في أنه لا تجب الإعادة إلا من خمس، فقد يقال بأنه الطهور يشمل حتى طهارة الثوب وبالتالي يجب الإعادة، يعني حتى الدليل الخاص لا ينفع. لكن في مثل المثال الذي ضربته وقصدت أن أضربه، لا تصلي بثوب متخذ من غير مأكول اللحم، جيد، وأنت شككت بأن لحم الأرنب حرام، واقع حرام أكله أو ليس بحرام، فتجري فيه أصالة الحلية وسترت العورة فيه، ثم بعد ذلك انكشف الخلاف، فهنا لا تعيد الصلاة. على المشهور تعيد الصلاة وفق القاعدة، على رأي الشيخ الأخوند لا تعيد، لكن إذا الدليل الخاص يتخذ عدم الإعادة، الدليل الخاص، لأن لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ليس منها الصلاة بثوب من غير مأكول اللحم. واضح عندكم الفكرة؟ ضربت المثال هذا. قال ولا تجب إعادته على القاعدة لأن الشرطية قد اتسع موضوعها. شنو الشرطية؟ قد اتسع موضوعها. شنو هو المشروط؟ طهارة الثوب، صارت طهارة الثوب واقعا وطهارة الثوب ظاهرا. وتقريب ذلك أن دليل أصالة الطهارة بقول كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قذر، يعني إما فعل ماضي أو إما وصف، يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، لأن لسانه لسان توسعت موضوع ذاك الدليل، ذلك الدليل وإيجاد فرد له. سؤال، سؤال مهم جدا، متى يكون لسانه ذلك؟ متى يكون لسانه ذلك؟ عندما يكون بنحو جعل طهارة ظاهرية، يعني وفق مسلك جعل الحكم المماثل. أما إذا كان لسانه منجزية ومعذرية، خب ما يصير بعد، ما يصير لسانه لسان التوسعة. متى يكون لسانه لسان التوسعة؟ عندما يكون معنى كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذور، يعني أن المولى جعل حكما ظاهريا بالطهارة عندما تشك بها، يعني جعل حكما مماثلا لما يوديه الأصل، يعني جعل حكما ظاهريا بالطهارة. هاي مهمة، ما يصير هذا على مبنى المنجزية والمعذرية أنه يصير لسانه لسان توسعة. إذن الميرزي يرى أن نظريته بالمنجزية والمعذرية لا تشمل الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية. واضح؟ جيد. فالشرط موجود إذن. شنو الشرط موجود إذن؟ شنو الشرط؟ شنو الشرط؟ طهارة الثوب. يشترط طهارة الثوب. وجاءت أصالة الطهارة جعلت حكما ظاهريا بالطهارة، فتبين أن الشرط شنو هو؟ صلي بثوب طاهر واقعا أو طاهر ظاهرا، وأنت صليت بثوب طاهر ظاهرا فحققت الشرط، وبالتالي صلاتك صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة. وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط. أسخل جوا فقط خط وأرجع له، لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل، إنما شنو مفاد دليل الحجية؟ المنجزية والمعذرية. شنو يعني؟ يعني إذا جاءتك الأمارة البينة قالت هذا الثوب طاهر، يعني شنو لسانها؟ جعل الحجية الأمارة شنو؟ يعني يقول هذه الأمارة تنجز الحكم الواقعي. إذا تنجز الحكم الواقعي بعد بإمكانها أن توسع موضوع الحكم الواقعي، تكون حاكمة على موضوع الحكم الواقعي، لا مجرد منجزة للحكم الواقعي. قد تخطئه وقد تصيبه، إذا أخطأته وانكشف الخلاف تجب إعادة الصلاة. هذه مهمة. الأمارة المنجزة للواقع أو المعذرة عنه تصيبه دائما أم قد تخطئه وقد تصيبه؟ إذا لسانه مو لسان توسعة، إذا انكشف الخلاف شنو بعد؟ تجب الإعادة. وهكذا في الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية، مو لسانه لسان جعل الحكم المماثل، وإنما لسان المنجزية والمعذرية، قد تصيب الحكم الواقعي وقد تخطئه. خب إذا أخطأته وانكشف الخلاف تجب إعادة هذه الصلاة. قال بل جعل الطريقية والمنجزية. شنو جعل الطريقية والمنجزية؟ يعني يقول هي مو جعل الحكم المماثل، سواء قلنا بالطريقية كما هو مبنى الميرزي، أو قلنا بالمنجزية كما هو مبنى الشيخ الآخون. إحنا إيش قلنا حتى نصير واضحين ودقيقين؟ قلنا الميرزي والشيخ الآخون يتفقان في أن المجعول في باب الأحكام الظاهرية في باب الأمارات والمنجزية والمعذرية، لأنهم متفقون، لكن اختلفا في أنه كيف الأمارة تنجز الواقع مع بقائه مشكوكا. فقال الميرزي بمسلك الطريقية، وإلا الميرزي أيضا يقول بمسلك المنجزية والمعذرية، لكن تفسير المنجزية والمعذرية على أساس جعل الظني علما. فمو كلش الخلاف فارق بحيث نقول مسلك الميرزي الطريقية ومسلك الشيخ الآخوند المنجزية. واضح لكم؟ هذا شرحته مفصلا سابقا. قال فهو بلسانه لا يوسع موضوع دليل الشرطية، يعني سواء فسرنا بجعل الطريقية كما عليه الميرزة أو فسرنا بجعل المنجزية فمو معنى اعتبار فرد جديد للطهارة وإنما منجز للواقع أو معذر عنه، قد يخطئه وقد يصيبه. أرجع إلى كلمة فقط، شنو معنى فقط؟ يعني يقول متى يكون أصالة، تكون أصالة الطهارة موسعة لموضوع الحكم الواقعي؟ ومتى يكون تكون الأمارة المثبتة للطهارة ليست موسعة؟ يقول مرة شوي تقول تارة يكون الدليل فقط الأمارة، الأمارة، فحينئذ لا يتوسع موضوع الحكم الواقعي، فقط الأمارة. ليش فقط الأمارة؟ جاوبوني، ليش فقط الأمارة؟ كما لو كان ما يوجد أصل عملي في المورد، يعني من أساسها الأصول العملية ما شاملة لتلك الطهارة المشكوكة. أو إذا ترجعوا تكتبونها فقط مهمة، بمعنى أن يكون الدليل فقط على طهارته هو الأمارة فقط، كما لو كانت أدلة الأصول العملية غير شاملة. من أساسها لتلك الطهارة، أو أن نقول كما يقول المشهور بأن الأمارات حاكمة على الأصول العملية حتى عند توافقهما في النتيجة. شوي انتبهون، جتني أمارة قالت لي هذا طاهر، وإجاني أصل عملي يقول هذا طاهر. مولاي أيها الشيخ الأخون، صليت أنا بهذا الثوب الذي قالت الأمارة أنه طاهر وقال الأصل العملي أنه طاهر، ثم انكشف الخلاف. شو تقول؟ إذا وجد الأصل العملي فقط قلت أنه يوسع موضوع الحكم الواقعي وبالتالي لا أعيد، لكن هنا عندي أمارة أيضا، ماذا أفعل؟ إذا الأمارة لوحدها جابوني الأمارة منجزة فقط، فإن كشف الخلاف لابد أن نعيد الصلاة، لكن اتفق الأمران معا. كيف يقول؟ إذا بنينا كما يبني المشهور على أن الأمارات حاكمة على الأصول حتى مع التوافق، ففي مثل هذه الحالة ما دام وجدت أمارة في المورد فأنت يجب عليك الإعادة. الأمارة مع التوافق في النتيجة. أو نقول لا، متى يكون أمارة فقط؟ حينما نقول لا توجد أصول عملية جارية تثبت الطهارة في هذا المورد. فرض هذا، ها؟ إذا تعرضت خلص ما عندنا، ما نتكلم بالأصول العملية، لكن إيه إذا تعرضت شنو يعني تعرضت؟ عندي أمارة تقول شنو؟ جاوبني، إحنا كلامنا في الطهارة، وعندي أصل عملي ماذا يقول؟ يقول نجس. خب هاي حاكمية الأمارات، إحنا فرضنا هاي. ليش قال إذا وجدت الأمارة فقط؟ بس أكمل هاي العبارة ما بيها شيء. قال وين وصلنا؟ لأن موضوع دليلها الثوب الطاهر، وهو لا يقول هذا طاهر، وهو دليل حجية الأمارة، يقول هذا طاهر، لو يقول لا الواقع منجز، بل يقول هذا محرز الطهارة بالأمارة. يعني شنو؟ لسان دليل الحجية إحراز ما هو الموضوع واقعا، وقد يصيب الواقع وقد يخطئه، فإن أخطأ وانكشف الخلاف لا بد من الإعادة، فلا يكون حاكما. وعلى هذا الأساس فصل صاحب الكفاية بين الأمارات والأصول المنقحة للموضوع. يعني شنو كلامه؟ وين يجري؟ في الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، لا يجري كلامه في الأمارات ولا يجري في الأصول العملية الجارية في الشبهات حكمية، وقد بينت بالمثال ذلك. فبنى على أن الأصول الموضوعية توسع دائرة الحكم الواقع المترتب على ذلك الموضوع دون الأمارات، بل إذا تردون تضيفون، بل ودون الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية. وهذا غير صحيح. وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وين يجي؟ راح يجي بالدليل العقلي تحت عنوان دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا، وسيؤجل الجواب السيد الشهيد إلى مبحث التعارض، ولعل هموم الدهر أنسته ذكره في ذلك المبحث، فسيجيب عن ذلك في البحث الخارج. صلوا على محمد وآله.